كدي من عزي قلت كنرى ما كدي من ايه ما كدي راسي نوري صارت دمن ديتوني جماعة سواني الجواني راسي نوري صارت دمن أنا غير داسي نوري صراتي دناني أديتوني جمع عسواني الشوالي داسي نوري صراتي دناني أديتوني جمع عسواني الشوالي يعني شوان وراتي نلعبي يعني أريد ميزنا قل خدمة العار يعني ستي من أردي فلي بلقي يعني خشن وراتي تلعب تلي غير داسي نوري صراتي دناني أديتوني جمع عسواني الجوالي غير داسي نوري صراتي دناني أديتوني جمع عسواني الجوالي نغزي نغي يدري تراد أفوسي ما نقص محي هالباباسي قلسيس نغسلو اختفى عدن في بعد الزمان ويسو قربا بقيتني تادي ناكا أصليتي ديبنا وروني السن كل ما غيد الرانا مفكاس ربي السن لدى بيبو تاسا لكنا فهيري الغرطة تضربني نسخ ساتي لارق لجواب رصاني أما كران تن ينكي كاسو داسي في داسي نوري ستراتي دهني أرديتوني جمع عسواني الشوالي أديتوني جمع عسواني يا جوالي يخكي راسي وري صراتي دناني راسي وري صراتي دناني أديتوني جمع عسواني يا